إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فقد رشد، ومن يضلل فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. نشهد أن لا إله إلا الله شهدت له جميع المخلوقات بربوبيته، كما شهدت له جميع المصنوعات بألوهيته، فالأرض وسكانها والبحار وحيتانها والسماء وأملاكها والنجوم وأفلاكها وكل رطب ويابس وكل حي وميت يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. نشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة من النار الضرام والفوز بدار السلام. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا وشفيعنا في الدار الآخرة محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والسراج المنير الذي أرسله الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل، حينما بدلت الشرائع وحرف الكلم واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم وأهوائهم، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الجنة مناديا، وإلى الإيمان داعيا، وفي المعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح لهذه الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، أنقذنا به من الضلالة، وبصرنا به من العمى، فمن اتبعه دخل الجنة، ومن عصاه فقد أبى. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، صلت عليه ملائك الرحمن، وسرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق، وغرته هدى وحياء، وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهده سماء. فصلى الله وسلم وبارك عليه، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله أبعثه إليكم، فأنتم إخوتي خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا، فجدوا في الطريق بلا هياب، كتاب الله دستور عظيم، به نرقى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طرا، وتمجيد لخالقنا المهاب، تحلوا بالفضائل واستقيموا، وإن كان التفرنج كالعباب، وكونوا إخوة في الدين تعلو على الأقران، بل كل الشباب حماكم ربي الرحمن دوما من الأشرار، بل كل الذئاب. أيها الأحباب، أشكر باسمكم إدارة الدعوة التي دعتني في هذا الأسبوع الدعوي لألقي على مسامعكم ما سمعتموه من عنوان المحاضرة، لحظات قبل الرحيل. وقبل، أيها الإخوة، أتحدث، أقول لكل واحد منكم فردا فردا، أشجان قلب في صماخك تخفق شعرا على سنن الهدى يتألق أسعى لأفرغ في القصيد مشاعرا فياضة فيصد عني المنطق. يا إخوتي درب الأخوة روضة غناء فيها كل غصن مورق، يتفيأ الأحباب تحت ظلالها نزلا على الأنداء جذ لا تعبق. بمحبة الله العلي أحبكم حبا على جنبات قلبي يشرق، ولكل فرد في القلوب مكانه ما ضاق عنه الصدر وهو الضيق. أيها الإخوة، أيها الأحباب، هذه الدنيا لحظات، هذه الدنيا ساعات، هذه الدنيا أوقات قليلات. إن نصيب الإنسان في هذه الدنيا عمره، فإن استغل عمره في طاعة الله جل وعلا ربحت تجارته وكان من الفائزين الناجين، وإن ضيع وقته فيما لا فائدة فيه كان من الخاسرين الهالكين. إن الرب جل وعلا أقسم في كتابه العزيز قسما عظيما، قسما تقشعر له الأبدان، 11 قسما متتاليا، ورب العزة والجلال يقول: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله أكبر. إنك لو سمعت إنسانا وهو يقسم ويكرر القسم لاستوقفك ذلك الخبر حينما تسأل نفسك وتقول: يا ترى لماذا يقسم كل هذا القسم؟ إنه لقسم لو تعلمون عظيم. ولذلك الرب عز وجل أقسم هذا القسم ثم قال في جواب هذا القسم: قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه بالطاعات، وقد خاب من دساها، أي خسر وهلك من دسى نفسه في المعاصي والسيئات. ولذلك يا معاشر الأحبة، إن المسلم وهو يعيش في هذه الدنيا، يعيش في هذه الحياة أعمارا قليلة، سنوات معدودة، أنفاس محدودة، ثم إلى أين المصير؟ ثم إلى أين الاتجاه؟ ثم إلى أين المنوال؟ إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك المنتهى، ثم إلى ربكم ترجعون. مهما عشت يا عبد الله، مهما تعمرت في هذه الحياة، مهما استلذيت بالطعام والشراب والمنكح والمسكن، مهما دانك لك الدنيا، فإنك ستفارق كل ذلك، ستفارق الحياة، ستفارق البيت، ستفارق المنزل، ستفارق الأهل والأصحاب والخلان والأحباب، وتخرج من هذه الدنيا شئت أم أبيت. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم ميقنا ما كنت إلا في غرور. لا إله إلا الله. إن الرب سبحانه وتعالى قد حذرنا من الافتتان في الدنيا، وبين لنا قيمتها، وبين لنا منزلتها عند الله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فيا عباد الله، إن المؤمن بربه سبحانه وتعالى يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد، أوجدهم، ابتعثهم في هذه الحياة لا للماكل ولا للمشرب ولا للمنكح ولا للهناء والراحة، وإنما خلقهم الله عز وجل لتلك الحكمة العظيمة، لذلك الهدف النبيل الثاني لتلكم أيها الإخوة المقاصد التي من أجلها خلقنا والتي من أجلها بعثنا. إن الرب سبحانه وتعالى يقول ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم، ويقول جل وعلا في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه الحكمة يا عبد الله، هذه الحكمة من وجودنا على هذه الحياة الدنيا، إن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا لفقر ليغتني بنا، ولا لوحشة ليستأنس بنا، ولا لضعف ليتقوى بنا، وإنما خلقنا الله جل وعلا لنعبده طويلا ونذكره كثيرا ونسبحه بكرة وأصيلا. هذه الحكمة، هذا هو الهدف، هذا هو المأرب، هذا هو المقصد من وجودنا على هذه الحياة الدنيا. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وهاموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وأهوال وتوبيخ عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. يا عباد الله، إلى متى سنظل على هذه الغفلة؟ نأكل ونشرب ويلهينا الأمل، ثم بعد ذلك إذا جاءتنا المنيات وجاءتنا السكرات وجاءنا هاذم اللذات ومفرق الجماعات ومؤثم البنين والبنات، عندما تأتينا السكرات وعندما تأتينا الغرغرات، عند ذلك ننادي ونطلب من رب العزة والجلال أن يعيدنا، أن يعطينا وقتا نرجع إلى الدنيا نعمل صالحا، نتوب إلى الرب جل وعلا. والله تعالى قد أمهلنا وقد أعطانا عمرا في حياتنا لم نستغل ذلك في طاعة الله وفي مرضاته، وإنما ظل أحدنا يلهو ويلعب، فإذا جاءه الموت طلب العودة بل المهلة القليلة في الدنيا ليعمل صالحا فيما ترك. يقول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهو في حال الغرغرة، في حال الخروج من هذه الحياة التي يكاد أن يفارقها، يطلب من رب العزة والجلال أن يمهله، أن يعطيه فرصة للمراجعة، ليراجع نفسه، ليقوم بالواجبات، ليترك المنهيات، ليقوم بالصالحات من الأعمال التي ترضي رب الأرض والسماوات. وأن له ذلك، أن له ذلك. والله عز وجل يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ألم يأتكم الأنبياء والرسل، ألم تأتيكم الدعاة إلى الله عز وجل، ألم تكن البينات الواضحات من الكتاب والسنة المطهرة بين أيديكم؟ أين كانت عقولكم؟ أين كانت أحوالكم؟ كنتم في الدنيا ملهيين وترجعون وتنامون وتقومون وتأكلون وتشربون وتهنؤون، ثم بعد ذلك حينما فاجاكم الذي لم يكن منتظرا عندكم طلبتم من ربكم عز وجل المهلة، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فيا عبد الله، يا من عرف طريق الهداية البدار قبل فوات الأوان، قبل أن يعض أحدنا أصبعه بل يديه ندما وحسرة على ما فرط على ما قصر في هذه الحياة الدنيا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال قبلها: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني كنت مع الصالحين، يا ليتني كنت مع الهادين المهديين، ملتزما بكتاب رب العالمين وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يا ليتني كنت وكنت وكنت. ولكن لا ينفع الندم، هيهات هيهات هيهات هيهات. ولذلك يا عباد الله، فالمؤمن العاقل يتفكر في دنياه ويعرف ما قيمة هذه الدنيا، أين من عاش فيها، أين من مكث فيها السنين الطويلة، فتش التاريخ وافتح صفحاته وانظر أين عاد وأين ثمود وأين فرعون وأين هامان وأين من بنى تلك البنايات وأين من ساس الدول وأين فلان وفلان وفلان وفلان من الناس، أين هم، أين ولوا، أين راحوا، أين ذهبوا، أرضوا بالإقامة تحت التراب فأقاموا أم حبسوا فناموا. لا إله إلا الله، إنها حياة قليلة، إنها حياة قصيرة، أولها عنا وآخرها فنا، حلالها حساب وحرامها عذاب، من افتقر فيها حزن ومن اغتنى فيها فتن، من بصر فيها استبصر ومن نظر إليها بجد انتظر. إنها دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت كذلك ما سقى كافرا شربة ماء. فلماذا التنافس؟ فلماذا الهم؟ فلماذا الغم يا عبد الله، وأنت ستعيش في هذه الدنيا سنوات وأيام معدودات، ثم بعد ذلك الرحيل إلى الله سبحانه وتعالى. سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح. نح على نفسك يا مسكين، إن كنت تنوح لست بالباقي، وإن عمرت ما عمر نوح، فانتبه من رقدة الغفلة، فالعمر قصير، واترك سوف وحتى فهما داء دخيل، واتق الله وقصر أملا، ليس في الدنيا بقاء للملا، الموت لنا بالمرصد، إن لم يفاجئني ويفاجئك اليوم سنفاجأ بالغد. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من أمم، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين من شادوا وسادوا وبنوا، هلك الكل فلم تغني الحيل، أين أرباب الحجى أهل التقى، أين أهل العلم والقول الأول، سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. أيها الأحبة، إن المسلم يرى بعين البصر والبصيرة أن هذه الدنيا ثانية، ولذلك يسابق بالخيرات، ولذلك يعد أنفاسه ويجعلها في طاعة المولى سبحانه وتعالى، لأن الأعمار قليلة والأعمال قصيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: أعمار أمتي ما بين 50 إلى 60، ومنهم من يتجاوز ذلك، أي من يصل عمره إلى 70 و80 و100. ولكن مهما عش يا عبد الله في هذه الدنيا، خذ لك 200 و300 بل 500 بل 1000 سنة، ولكن أين المصير؟ ولكن ما النهاية؟ إنها الرحيل إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا لحظات لحظات، وسرعان ما تنتهي، فإنها كسحابة صيف سرعان ما ينقشع ظلامها. انظروا إلى ذلك الإنسان الذي يخرج من بطن أمه صغيرا بين أحضان أمه، ثم يترعرع في الدنيا ويكبر، ثم يصبح شابا، ثم رجلا، ثم كهلا، ثم شيخا، ثم إلى أين المصير؟ لا إله إلا الله. عندما يخرج الإنسان من بطن أمه يؤذن في أذنه اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، ثم بعد ذلك هذا الأذان وتلك الإقامة لمن؟ لمن؟ إنها للصلاة التي تنتظرك عندما تموت، عندما تخرج أنفاسك، وعندما تقف بين يدي الإمام لا تقام الصلاة ولا يؤذن قبل ذلك، وإنما يقال استووا، ثم بعد ذلك يكبر عليك لا إله إلا الله. أين الأذان وأين الإقامة؟ إنها عند المولد، أذان الطفل حين المرء يولد، وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. فلا إله إلا الله. والغفلة للأسف أصبحت مخيمة علينا، نراها هنا وهناك. أين من يحيون قلوبهم بذكر الله؟ أين من يشمرون عن ساعد الجد فيعرفون حق الله وحق الوالدين وحق أسرهم وحق أوطانهم وحق ذويهم؟ أين من يعيش لله وفي الله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فيا أخوة الإسلام، ونحن ننظر إلى هذه الحياة وسرعان انقضائها، جدير بنا أن ننظر إليها بأنها لحظات لحظات من عمر الإنسان، ثم بعد ذلك يكون الإنسان في خبر كان، يكون الإنسان في خبر كان. ولذلك نرى الناس يذهبون ولا يعودون. كم شاهدت يا عبد الله من الموتى؟ بأم عينيك تشاهد كل يوم الناس يذهبون من هذه الحياة ولا يرجعون. زر القبور مرة فإن بها خير الصحاب، كم ملك في لحده تيجانه ذاك التراب، لم يستفد من ملكه وما له حتى الثياب، قصوره من بعده صارت خرابا في خراب. ونحن نرى الموت، الموت في كل يوم ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها وإن توشحت في أثوابها الحسنة. أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا. لا إله إلا الله. الإنسان يسعد ويهنأ ويذهب ويرجع إلى بيته وينام ويقوم، هكذا الأيام والليالي والسنون، ثم بعد ذلك يفاجئه الموت فجأة، وإذا بالخبر ينتشر: أسمعتم موت فلان؟ أسمعتم موت علان؟ لا إله إلا الله. كان معنا بالأمس، رأيناه قبل يومين، رأيناه قبل أيام. لا إله إلا الله. هكذا يا عباد الله، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتكتب في لوح حفيظ وتحسب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في الملاهي وتلعب. أما تذكر الموت المفاجيك في غد؟ أما أنت من بعد العمارة تخرب؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده؟ أما أنت من بعد السلامة تعطب؟ أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب؟ تعالج وتعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا فم مهرب، وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وجاءوا سراعا في جهادك احضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا، وغاسلك المحزون تبكي عيونه بقلب حزين واكف يتصبب، وكل قريب لبه متحرق يحرك كفيه عليك ويندب، وقد نشروا الأكفان من بعد طيها، وقد بخروا منشورهن وطيبوا، وجاءوا سراعا في جهادك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا، وغاسلك المحزون تبكي عيونه بقلب حزين واكف يتصبب، وكل قريب لبه متحرق يحرك كفيه عليك ويندب، وقد نشروا الأكفان من بعد طيها، وقد بخروا منشورهن وطيبوا، وألقوك فيما بينهن وأدرجوا عليك مثاني طيهن وعصبوا، وفي حفرة ألقوك حيران نادما تضمك بيداء إلى الأرض سبسبوا. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب، وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب، وهول وهوال وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خاف الله، يا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهادم لذات الفتى سوف يقرب. فيا إخواني الكرام، البدار البدار إلى الرحيل، فإن الساعات التي نمكثها، إن الساعات التي سنمكثها في هذه الدنيا كأنها لمح البصر، لمح البصر. قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم. هكذا الحياة يا عباد الله، ولذلك جدير بالعقل أن يسارع وأن يبادر وأن يشمر عن ساعد الجد. يقول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا ربنا؟ من هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات والطاعات الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا سارعوا فاستبقوا الخيرات. إن الله جل وعلا يدعون إلى التسابق، ليس التسابق في العمارات وليس التسابق في جمع الريالات، وإنما التسابق في الأعمال الصالحات التي تبقى عند الله عز وجل لننجو من النار بما قدمنا من الأعمال الصالحة. ولذلك عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى المسابقة، إلى المسارعة، اسرع وحث السير جهدك، إنما مسرك هذا ساعة لزمان لا تلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان. فلقد ترحل عنها كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان، سكانها أهل الجهالة والسفاهة أبخس السكان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. فنبينا عليه الصلاة والسلام يدعون إلى المسابقة وإلى المسارعة وإلى المبادرة. يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال سبعا، أي قبل أن تدرككم سبعة أمور، بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح بادروا بالأعمال ستا، أي قبل أن تأتيكم ستة أمور، بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء وكثرة الشرف وبيع الحق واستخفاف بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. بل يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم نبينا عليه الصلاة والسلام يدعون للمبادرة لأن الفتن عظيمة في آخر الزمان. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وأي فتنة يا عباد الله أعظم من الفتنة في الدين؟ أي فتنة أعظم من أن يفتتن الإنسان في الدنيا، أن يفتتن بالمال، أن يفتتن بالجاه، أن يفتتن بالسلطان، أن يفتتن بمزخارف الدنيا وبهرجتها؟ فتن، فتن تدك لها من الأركان، فتن كثيرة لا تعد ولا تحصى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ستأتي فتن ثم إنها ستأتي فتن يرقق بعضها بعضا حتى يمر الرجل على القبر ويقول يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه، يتمنى أن يكون هذا الإنسان من أهل القبور لما يرى من الفتن، فتن تدك بشرها وفسادها في سائر الأوطان والبلدان وأساسها فتن ثلاث حبها يعمي عن الإسلام والإيمان، شك وشبهات وشهوات بها قد شارك الإنسان للحيوان، عرضت على جمع القلوب فعرضها كحصير عود فوق ذي عيدان. فالبعض منهم قد سرت بقلوبهم فعلت عليها ظلمة من ران، والبعض منهم أنكروها جهرة لرسوخهم في العلم والإيمان. قسما لقد وار الفساد حقيقة في البر والبحر بلا نكران، من شؤم أفعال العباد وكسبهم للظلم والآثام والعدوان. هذا هو الزمن الذي بفساده قد أخبر المعصوم من عدنان. صرنا إلى شر القرون بأسرها حاشا دعاة الدين والإيمان. أما شباب زماننا فكثيرهم مرقوا عن الإسلام والإيمان، تركوا الصلاة وضيعوا أوقاتهم، هدموا عمود الدين والأركان، ركبوا مع ترك الصلاة خلاعة وفواحشا وميوعة النسوان. أسفي على هذا الشباب وحسرة فسدوا بغش مفكر خوان، وحضارة زيفاء قد شبهتها كمصير قطعان لدى الظمآن. فبيوتهم ملئت بأجهزة الغناء وفنون موسيقى مع العيدان، وأشدها خطرا على أخلاقنا وكذا على النسوان والصبيان. قنواتهم تلف العيون بضره عكفوا عليه كعابد الصلبان، قد قلدوا الكفار في أخلاقهم شبرا بشبر دون ما نقصان. فتقلدوا بشعورهم ولباسهم وجميع ما يأتون من نكران. أما النساء كشفن جلباب الحياء وغرقن بالتقليد والعصيان، غيرن لبس المؤمنات بلا حياء أن لفعل باء بالخسران. فالكعب عال تحت بنطال الله فبدت مفاتنها مع الفستان، وكذا الشباب الناشئون تشبهوا بنسائهم أف لذي الشبان. فالبعض منهم يرتدي باروكة والبعض كعبا طوله شبران، فإذا رأيت القوم في طرقاتهم لا تعرف الأنثى من الذكران. فرؤوسهم ووجوههم ولباسهم فتشابه الجنسان. فيا عباد الله، هذه الفتن العظيمة، هذه الفتن المدلهمة، هذه الفتن التي يصبح الإنسان فيها غريب بين أهله بين مجتمعه بين ذويه. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى لكم أيها الغرباء الذين تصلحون وتصلحون، الذين يصلحون ما فسد الناس، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الغرباء. فالبدار البدار، قبل أن نرحل من هذه الدنيا فهي قليلة وهي غرارة وهي مكارة تقول بملء فيها حذاري حذاري فلا يغرركم مني ابتسام، حذاري حذاري فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. ولذلك يا إخواني، الإنسان عندما يرحل من هذه الدنيا ويذهب من هذه الحياة يرى أمورا عجيبة، يرى إما إن كان صالحا من جلال الله ومن نعيمه ومن رضوانه ما يتمنى أن يعود إلى الدنيا لعله يزداد، أما إذا كان مسيئا ظالما لنفسه وقبل ذلك ظالما لربه وظالما لبني جنسه، فإنه يتمنى العودة إلى الدنيا ليعمل صالحا فيما ترك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت إلا وتمنى الرجعة إلى الدنيا، إن كان محسنا لعله يزداد، وإن كان مسيئا لعله يستعتب، أن يطلب المغفرة ويطلب من الله عز وجل أن يعفيه مما حصله من التقصير، وأن له ذلك ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم، فالحياة غنيمة، غنيمة يا عبد الله، والله الذي لا إله إلا هو أن هذه الحياة غنيمة أعظم من غنائم الذهب والفضة والأموال والدرهم والدنانير. اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك. هذه خمسة أمور اغتنمها قبل أن تأتيك خمس، ثم بعد ذلك يحول بينك وبين ما تتمناه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالعبد الصالح العاقل هو الذي يعرف حقيقة هذه الحياة فلا يغتر بها، ويعلم أن أمامه أربعة أعداء، هؤلاء هم له بالمرصاد: النفس والهوى والدنيا والشيطان. دي أربعة أعداء كلهم يغازلونك، وكلهم يستهونك، وكلهم يدعونك إلى الحياة لتغتر بها. إني بليت بأربع ما خلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص فكلهم أعدائي. إبليس يسلك في طريق مهالكي، والنفس تدعوني بكل بلائي، وأرى الهوى تدعو إليه مخاطري في ظلمة الشبهات والآراء، وزخارف الدنيا تقول: أما ترى فخري وحسن ملابسي وبهائي. سليمان بن عبد الملك رحمه الله أمير المؤمنين في زمانه ذهب حاجا وعرج إلى المدينة، فلما وصل ومكث فيها اجتمع إليه الناس فقال لهم: هل هناك أحد ممن أدرك عدة من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قالوا: نعم، رجل عالم يقال له أبو حازم. قال: أتوني به. فلما جاء إليه جلس بين يديه وقال: يا أبا حازم، إني سائلك ومشدد عليك، فأسألك بالله إلا أجبتني عن كل ما أسألك به. قال: سل يا أمير المؤمنين ما بدا لك. قال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت، ما لنا نكره الموت. فقال: يا أمير المؤمنين، لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون أن تخرجوا من دار العمران إلى دار الخراب. فقال له: والله صدق، والله صدق. ثم بكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا أبا حازم، ليت شعري ما لنا عند الله عز وجل غدا. قال: أعرض عملك على كتاب الله. قال: أين أجده؟ قال: في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فبكى بكاء شديدا، ثم قال: يا أبا حازم، ليت شعري كيف الوقوف غدا بين يدي الله عز وجل. فقال له: يا أمير المؤمنين، أما المحسن فكالغائب الذي غاب عن أهله وذويه سنين طويلة، ثم رآهم، كيف تكون فرحته بهم وكيف تكون فرحتهم به؟ شديدة. وأما المسيء فكالغائب الذي فر من لدن سيده ثم قبض عليه، كيف يكون حاله؟ قال: والله صدق. فقال: يا أبا حازم، ما النصيحة التي توجهها إلي؟ عظني بها. فقال: يا أمير المؤمنين، إياك أن يجدك الله حيث نهاك، وإياك أن يفتقدك الله حيث أمرك. فبكى حتى بل الثرى، ثم انصرف وهو يردد هذا الكلام: إياك أن يجدك الله حيث نهاك، وإياك أن يفتقدك الله حيث أمرك. فيا إخواني الكرام، يا أحبابنا في الله عز وجل، هل نسارع؟ هل نبادر؟ نعم نبادر ونسارع، لأننا نعلم أن الحياة قليلة، وأن الحياة قصيرة، وأننا مهما عشنا فيها فإننا سنموت. ولذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم رقم 70 من الأمم. ما الذي أدرانا بذلك؟ ما الذي أخبرنا بذلك؟ حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الصحيح: أنتم موفون 70 أمة، أنتم موفون 70 أمة، وأنتم خيرها وأعظمها على الله عز وجل. يا للأسف الشديد، يا للأسف الشديد، أننا نجد أن الذي يستعد للقاء الله قليل، وأما الآخرون فهم غارقون في أودية الدنيا، غارقون في أبحرة الدنيا. فالبدار البدار قبل فوات الأوان. يا عباد الله، وليعلم كل واحد منا أن هدفنا، أن غايتنا، أن عباداتنا لله عز وجل، وربنا عز وجل غني عنا، وإنما هدفنا وغايتنا في هذه الحياة من عباداتنا مرضات الله عز وجل. فإذا رضي الله عز وجل عنا أكرمنا وأدخلنا نعيما فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن كل ما نملكه، إن كل ما ندخره، إن كل ما نخرجه يصب في أمر نريده، ألا وهو الجنة التي يقال فيها لمن دخلها: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل الجنة خلود ولا موت. ويقال لأهل النار والعياذ بالله: يا أهل النار خلود ولا موت. أيها الإخوة، يوم أن يدخل سجين من السجناء زنزانة من الزنازين في جريمة من الجرائم، ثم يقال له: هذا سجن إلى الأبد، هذا سجن مؤبد، لا تخرج منه إلا يوم أن تخرج روحك من بدنك، حينئذ تخرج من هذه البوابة أو من تلك البوابة. أليست هذه مصيبة يا عباد الله؟ أليست هذه بلية؟ أليست هذه حسرة على هذا الإنسان؟ إذن فالخوف من سجن جهنم، الخوف من سجن جهنم، والطمع كل الطمع في نعيم الآخرة، في مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كان الإنسان يريد أن يكون في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، فليبادر وليسارع. إذا أراد النعيم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فليبادر وليسارع. فإن سلعة الله غالية، سلعة الله لا تشترى بالراحة، لا تشترى بالكسل، لا تشترى بالخمول، وإنما تشترى بالجد والاجتهاد. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إمكان. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتوان، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. ولذلك يا إخواني الكرام، إن مما ينبغي ويساعد الإنسان على المبادرة في هذه اللحظات التي نعيشها أن يعرف عظمة الله عز وجل، عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الطريق إلى الوصول إلى مرضات الله عز وجل. إذا عرفت هوان نفسك اعرف عظمة الله عز وجل، اعرف أن كل جبار فوقه جبار أعظم منه، تعلم أن كل ظالم فوقه يد أقوى منه، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمه. اعلم أيها الإخوة، اعلموا أيها الإخوة، أن كل غني فوقه من هو أغنى منه. بل خزائنه لا تنفد، ويده سحاء سحاء في الليل والنهار. لا أعلم يا عبد الله أن الوصول إلى الجنة بعد أن تعرف هوى نفسك عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي بأمره تكون البحار نيرانا، وتكون كذلك البحار مسجرة الذي بأمره تتفطر السماء، إذا السماء انفطرت الذي بأمره تتكدر النجوم، وإذا النجوم انكدرت الذي بأمره تحيا النفوس بعد موتها. اعرف عظمة هذا الخالق. ليس الدين أيها الإخوة قضية قصر ثياب أو طول لحية فحسب، ليس الدين قضية كذا وكذا. الدين قبل كل شيء إدراك وشعور بعظمة المولى سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا مع أصحابه فقال لهم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة وعرش الرحمن بحر من أسفله إلى أعلاه مسيرة 500 عام، والله جل وعلا فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أفعال العباد. جل الله سبحانه وتعالى الذي يرى دبيب النمل في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخفي تلك العظام النحلي، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى مكان المشي من أقدامها وخطيطها في مشيها المستعجل. اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. ولذلك يا إخواني ينبغي أن نستعد لهذه الغاية التي نتمناها، لأن المسافر لا بد أن يهيئ دابته، والجنة يا إخواني تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى جد، تحتاج إلى بذل. يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. عبد الله، الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل، إذا رأيت شيخا كبيرا قد احدودب ظهره وعشى بصره، فاعلم أنه كان يوما من الأيام شابا مثلك، جلدا نشيطا قويا، يرفع الصخر الثقيل ويتحمل الحمل العظيم ويمشي المسافات الطويلة ويكابد المشقة العظيمة، ولكن جهده الليل والنهار بصياط الغروب والإشراق حتى أحدب ظهره وأعشى بصره وجعله لا يعتمد على قدميه، أضعف بدنه فانقلبت حاله بعد الصحة سقما، وانقلب أمره بعد القوة ضعفا. وإذا رأيت أيتها الأخت المسلمة عجوزا قد ذبل خدها وقد ذبل جنابها، فاعلمي أنها كانت يوم من الأيام واحدة من الصبايا التي ربما تغنى الشباب بجمالها واشتاق العشاق لوصالها، ولكن جلدها الليل والنهار ومضت عليها السنون والشهور والأعوام حتى صيرت حالها إلى ما ترين. فيا معشر الإخوة ويا معشر الأخوات جميعا، إذا رأينا شيخا كبيرا أو عجوزا كبيرة فلنعلم أن مآلنا رحيل إلى حالهم أو رحيل عن الدنيا، فإن تركنا الموت ما تركنا الكبر، إن تركنا الموت ما تركنا السقم، إن تركنا الموت ما تركنا المرض، إن تركنا الموت ما تركنا الضعف، إن تركنا الموت ما تركنا الفراق. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الطبراني وصححه الحاكم وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فلا بد من الموت مهما عاش الإنسان 100 أو أقل أو أكثر. سئل الأعشاء ميمون بن قيس وقد جاوز 100 و10 من السنين، قالوا له: كيف وجدت الحياة؟ فقال: المرء يفرح بالحياة وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره، كم شامت بي إذ هلكت وقائل لي لله دره. هذه الأيام أيها الإخوة ماضية، إيش ما شئت مهما طال بك الزمن أو قصر، فإن المنايا لا تعرف صغارا دون كبار، ولا كبارا دون كهول، ولا كهولا دون أطفال، ولا تعرف المنايا لأحد إلا ما حدد الله لها، وآجالا كذلك كتبها الله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج بالغيب وهو لا يدري. فيا عبد الله، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر الرحيل الرحيل، إذا غربت الشمس فإنها تقول الرحيل الرحيل، وإذا يبس النبات فإنه يقول الرحيل الرحيل، وإذا مرض بدنك فإنه يقول لك الرحيل الرحيل، وإذا أفلس التاجر فإن ذلك يقول له الرحيل الرحيل، وإذا انتهى الأمر فإنه يقول لك الرحيل الرحيل. إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا، إذا قيل تم توقى البدور النقص، توقى البدور النقص وهي أهلة ويدركها النقصان وهي كوامل. فإن كنت تبغي العز فابغي توسطا، فعند التناهي يقصر المتأمل. الرحيل الرحيل قد نودي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل له: إنك ميت وإنهم ميتون. الرحيل الرحيل نودي بها المؤمنون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. الرحيل الرحيل نوديت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أخواني، الموت كأس، الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن قصرت فالنار هما محلان، ما للمرء بعدهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. نعم، إن هذه الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبقى فيها إلا صبابة يتصابها صاحبها، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن الدنيا قد أدبرت وإن الآخرة قد أقبلت. إن الدنيا فانية مدبرة وإن الآخرة باقية، فالرحيل الرحيل. يا عباد الله، حديثنا اليوم لحظات قبل الرحيل، لا فائدة مما سمعنا. إن كنا سنستمع لحظة أو نخشع لحظة أو ننكسر لحظة ثم نعود إلى شهواتنا، وملذاتنا ومعاصينا نقارف المعصية كأننا ما سمعنا خطبا ولا سمعنا مواعظا، كأننا ما قرأنا كلام الله ولا سمعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أيها الإخوة في هذه اللحظات عن الرحيل أمر للاستعداد ودعوة للإعداد. وهل ينفع أن تتحدث الصحف وتتحدث المجلات والإذاعات والإعلام؟ هل ينفع أن يتحدث الإعلام مثلا قائلا سيرد على منطقة معينة وباء ومرض معدن، ثم يتحدث الناس ويتناقلون أنباء الوباء ولا يستعدون للوقاية دونه، ولا يستعدون للاحتياطات من أن يصيبهم شره وبلاؤه؟ يكون الكلام عن الوباء حينئذ دون الاستعداد لمقاومة ضرب من العبث ولون من الهوس. لكن إذا كان الكلام عن الوباء يعقبه استعداد لمواجهته فحينئذ يكون الكلام نازعا ومجديا. وكذلك أيها الإخوة عندما تحدثنا عن الرحيل في هذه اللحظات إذا كان الكلام من أجل أن نستعد فحينئذ يكون بإذن الله نافعا يؤثر على النفوس. فلا بد من الرحيل أيها الإخوة، فاترك، اترك يا عبد الله، اترك أثرا قبل الرحيل. إن من ينظر إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فاترك يا عبد الله أثرا قبل الرحيل، اترك أثرا قبل الرحيل من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لك بعد موتك. ولذلك عندما ينظر المسلم إلى من رحلوا عن هذه الدنيا كيف عاشوا وكيف كانت حياتهم يجد عجبا. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ماتت وهي متطهرة قد اغتسلت وأعدت نفسها، ثم قالت لخادمتها إني اليوم سأموت وألقى رب العالمين، فماتت وهي طيبة طاهرة مستعدة للقاء الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لها أنت أول من سيموت بعدي يا فاطمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه رحل عن الدنيا ولكن كان رحيل عظيم عندما رحل عن الدنيا وترك أثرا، كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك استعد للقاء الله. حتى أن عمر رضي الله عنه عندما مكنه مما ترك قال يا أبا بكر لقد أتعبت الناس بعدك، حينما دخلت عليه عائشة رضي الله عنها وهو مسدى على فراش الموت وإذا بها تقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، فقال وهو يعاني من سكرات الموت لا يا عائشة ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وعمر رضي الله عنه قتل مظلوما وهو في المسجد وهو يسجد لله وهو يصلي، قتله ذلك اللعين أبو لؤلؤة المجوس، قتله وهو في بيت من بيوت الله عز وجل. فكان رضي الله تعالى عنه عندما نقل إلى بيته قال لابنه عبد الله يا عبد الله ضع خدي على الأرض، ضع خدي على الأرض، ويل أمي إن لم يرحمني الله، ويل أمي إن لم يرحمني الله. هذا عمر رضي الله عنه الذي كان طوال حياته أمينا فيما بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر من هو في الشجاعة الذي كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، ومع ذلك كان من شدة حزنه ومن شدة خوفه من الله عز وجل كان له خطان أسودان في وجهه من شدة البكاء. ذات يوم قرئ عليه آية من كتاب الله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فمرض شهرا حتى عاده الناس، حتى عاده الناس. ويوم موته رضي الله عنه، يوم استشهاده، كان يقول: ويل أمي إن لم يرحمني الله، ويل أمي إن لم يرحمني الله. فمات وخرجت روحه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، مات مظلوما وهو يقرأ المصحف، وكان آخر كلمة قرأها: فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. لقد رأى قبل يوم من استشهاده، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له: يا عثمان، إنك صائم غدا، وإنك ستفطر عندنا، وإنك ستفطر عندنا. فمات رضي الله عنه وهو صائم، فأفطر عند الله سبحانه وتعالى. وذاك علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي كان نعمة الرجل في الشجاعة والإقدام والخوف من الله عز وجل، جاء إليه رجل وقال له: يا أمير المؤمنين، ما تقوى الله عز وجل التي نسمعها في كتاب الله؟ فقال: تقوى الله الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فمات رضي الله عنه حينما قتله عبد الرحمن بن ملجم، ذلك الرجل الذي طعنه طعنة النجلة حتى أودت بحياته، وأصبح شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. فيا إخوة الإسلام، هكذا رحيل العلماء، وهكذا رحيل الصالحين. قل لي بالله عليك، كيف سيكون رحيلي ورحيلك؟ هل سنرحل مع الصالحين أم نرحل مع الطالحين والعياذ بالله؟ يحكى كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن شابا كان تائها غافلا، كان لاهيا عابثا في حياته، مرت عليه فتاة فقالت له: أين حمام من جاب؟ فأشار إلى بيته وقال لها: هنا. فدخلت المسكينة إلى بيت هذا الشاب، ففرح هذا الشاب فرحا شديدا بها، وظن أنه قد ظفر بها وأنها ستمكنه من نفسها. فعندما راودها قالت له: اذهب إلى السوق وأتنا بالحلوى، وكل ما ستريده ستناله مني. فذهب وترك الباب مفتوحا، ثم جاء بالحلوى وبكل ما يريد، وإذا بها قد ذهبت وولت مسرعة واختفت عن أنظاره. فجن جنونه والعياذ بالله، أصبح هائما، أصبح عاشقا. ويا لله، كم من شبابنا اليوم ربما يصبح في الحياة عاشقا هائما، يعيش مع الهوى، ويعيش مع الأغنية، ويعيش مع لذاته وسكراته ولهواته وغفلاته. فهذا الشاب جن جنونه من فراق هذه المرأة التي ظن أنه قد ظفر بها، فعند ذلك أصبح تائها يعيش في الطريق ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جاب؟ فمر ذات يوم وهي على شرفات بيتها وهي تسمعه وهو يقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جاب؟ فقالت له: هل جعلت سريعا إذ ظفرت بها قفلا على الدار أو حرزا على الباب؟ فاشتد جنونه واشتد هيامه، حتى والعياذ بالله عانى من السكرات والهم والغمرات، ونزل به هادم اللذات ومفرق الجماعات. فلما قيل له: قل يا عبد الله لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قال آخر كلمة: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جاب؟ ومات على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. ويذكر أيضا رحمه الله أن شابا صادق شابا آخر وكان يحبه حتى وصل به إلى درجة الهيام والعشق، وكان هذا الشاب الصغير الذي عشق من قبل هذا الكبير كان اسمه أسلم. فلما أحس هذا الشاب الصغير بأن صديقه قد تغيرت أحواله في الصداقة فأصبح مشكوكا به فارقه. فلما فارقه أصيب هذا الشاب الكبير بالجنون والعتة، فذهب به إلى المستشفيات وهو مريض مدنف من المرض، فقيل له لا علاج له إلا أن يعود ذلك الصديق إليه، فذهبوا وأخبروه وأقنعوا أن يعود، فلما وافق بشر بأن أسلم قد جاء فقام ورحب به. فلما علم ذلك الشاب الصغير الصديق أنه في شك وريب عندما يأتيه رجع، فلما علم برجوعه اشتد مرضه حتى أصيب بسكرات الموت. فلما لقن الشهادة قيل له يا عبد الله قل لا إله إلا الله، قال كلمات كفرية والعياذ بالله. قال يا أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدنف النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل والعياذ بالله. فمات على ذلك. وكم يا إخوة سمعنا وشاهدنا، والله أنا بنفسي دعيت ذات يوم إلى رجل ألقنه الشهادة، فلما اقتربت منه قلت له قل لا إله إلا الله، وإذا به يخرج من فمه صديد ودم عبيط، فكلما قلت له قل لا إله إلا الله لم يستطع، وإنما كان نفسه يخرج من فيه دم ولحم عبيط نتن قبيح. فلما رأيت ذلك المنظر الذي لا أنساه حتى الموت سألت أبناءه وقلت لهم من هذا؟ قال هذا أحدهم، قال هذا أبونا. قلت ما حاله؟ قال كان لا يعرف المسجد إطلاقا، كان لا يعرف المسجد إطلاقا، لا في الجمعة ولا في الجماعة. وتصوروا يا أخوة أنه كان جارا للمسجد الذي كنت فيه إماما وكنت لا أعرفه، إنما أعرف أبناءه. فانظروا يا أخواني والله ما استطاع أن ينطق بالشهادة، فمات على ذلك، مات على ذلك. ورجل قيل له قل لا إله إلا الله والعياذ بالله، قال أنا أكفر بها، ومات على ذلك والعياذ بالله. فيا عبد الله، يا عبد الله حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وفي الأخير وصية أوصي بها نفسي وإياكم، فأقول يا أيها المسلم خذ بوصية واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان، كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا رجح ولا نقصان، دم بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسطتان، قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شان، لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختان، لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، لا تعصي ربك قائلا أو فاعلا فكلاهما في الصحف مكتوبان، لا تمشي ذا وجهين من بين الورى شر البرية من له وجهان، وتحر بر الوالدين فإنه فرض عليك وطاعة السلطان، في غير معصية الإله فإنه لا طاعة للخلق في العصيان، وإذا أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان، الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران، لا تحقرن من الذنوب صغارها فالقطر منه تدفق الخلجان، اخلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الثقلان، بالله ثق وله أنب وبه استعن فإذا فعلت فأنت خير معان، اجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان، والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العز في الجولان، ازهد عن الدنيا الدنيئة زاهدا فالزهد عند أولي النهى زهدان، زهد عن الدنيا وزهد في الثناء طوبى لمن أمسى له الزهدان، أعرض عن النسوان جهدك وانتدب لعناق خيرات هناك حسان، واعمل لجنات النعيم فحورها فنعيمها باق وليس بفان، هي جنة طابت وطاب نعيمها من كل فاكهة بها زوجان. قم في الدجا واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان. وإذا ابتليت بنكبة فاصبر لها، الله ربي وحده وكفاني. أوصيكم يا معشر الإخوان، عليكم بطاعة الديان. إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم، وإنما غنيمة الإنسان شبابه والخسر بالتوان. يا ما احتنى الطاعات للشبان، فاسعوا لذكر الله يا إخوان. ولتعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة، فمن تفته ساعة في عمره تكون عليه حسرة في قبره. ومن يقول إني صغير أصبر حتى أطيع الله حين أكبر، فإن ذاك غره إبليس فقلبه مقفل مطموس. لخير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا، مجانبا للإثم والعدوان، ملازما تلاوة القرآن والذكر كل لحظة وآن. فإن أردت الفوز بالنجاة فاسلك سبيل الحق والهداة، دع عنك ما يقوله الضلال ففيه كل الخسر والوبال. أما علمت الموت يأتي مسرعا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وليس للإنسان من بعد الأجل إلا الذي قدمه من العمل، فبادر التوبة في إمكانها من قبل أن تصد عن إتيانها. يا أيها الغافل عن مولاه انظر بأي سيء تلقاه، ما لي أراك لم تفد فيك العبر، ويحك هذا القلب أقسى من حجر. وأفلس الناس كثير الخطل، مضيع العمر قليل العمل، نهاره ممضي في البطالة وليله في النوم بيس الحالة. ثم الصلاة على النبي محمد ما غرد القمري في الأكوان، وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا بكم في هذه الليلة أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب الأرباب، اللهم يا عالم الغيب والشهادة، لا تدع لنا في هذا المكان ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا بالخير إلا رددته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، ولا فاسقا من المسلمين إلا أصلحته، ولا غائبا بالخير إلا رددته، ولا مسلما إلا رحمته، ولا غائبا بالخير إلا رددته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدو للإسلام والمسلمين إلا خذلته وأهلكته ودمرته. يا رب العالمين، يا غفور يا شكور، آنس وحشتنا في ظلمة القبور، واجعلنا ممن يسعى من بين أيديهم ومن خلفهم النور. اللهم اختم لنا بالحسنى، اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، ولا تجعلنا يا ربنا في هذه الدنيا من أهل التفريط والإضاعة، ولا تفضحنا يوم تقوم الساعة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وشكر الله لكم على حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا. وفي الأخير أقول لإخواني، هذه محاضرة عليكم ألقيت فلعلها ميقظة الوسنان، لم أتي فيها من جديد محدث غير اختيار اللفظ يا إخواني، فإذا أصبت فذاك فضل من الله، وإن أخطأت فذا من نفسي والشيطان. وأسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.